لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام الحرام إن شاء مطلقين رؤوسكم ومقصرين لا عليه الصلاة والسلام. محمد رسول الله. محمد رسول الله والذين معه فأزرقوا فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراق ليغيظ بهم الكفار